واحده سدرة مما يفرق بين واحده وجمعه بالتاء، كتمر تمرة، شعر شعرة، سدر سدرة، ها؟ مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء. قال سدر هو شجر النبق، شجر النبق في سدر مخضوض. السدر العادة أن فيه شوك كثير وثمر قليل، شوك كثير وثمر قليل. هل يمتن بمثل هذا الشجر الذي هذا وصفه؟ يمتن به في الجنة؟ شجر شوكه كثير مؤذي وثمره قليل، لا يمتن بمثل هذا إلا إذا سلب المضرة وزيد في المنفعة. ولذا قال في سدر شجر النبق مخضود لا شوك فيه، مخضود لا شوك فيه، فجعل بدل هذا الشوك زيادة في الثمر. وجاء في وصف السدرة أن ورقها كآذان الفيلة ونبقها أو كقلال هجر، يعني ثمرتها كقلال هجر، يعني جميع ما في الجنة لا يشبهه ما في الدنيا، لا يشبهه ما في الدنيا. ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، فالحبة الواحدة من ثمر الجنة تشبع، وإذا نبقها كقلال هجر، النبقة الواحدة الثمرة الواحدة من ثمارها مثل القلة الكبيرة التي تصنع في هجر. وطلح منضود، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وطلح منضود، منضود بالحمل والحمل ما يحمله من ثمرة من أسفله إلى أعلاه، يعني مرصوص بعضه فوق بعض، مرصوص بعضه فوق بعض، وهذا كناية عن كثرته. وطلح منضود، طلح منه من يقول هو الموز، هو الموز الفاكهة المعروفة، وفسر بتفاسير كثيرة، لكن هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين. منضود يعني مرصوص بالحمل من أسفله إلى أعلاه، يعني لا يوجد فجوات بين هذه الثمرات. وظل ممدود دائم لا ينقطع، ظل ظليل لا نهاية له ولا انقطاع له، فلا يتعرضون لحر الشمس بل هم في الظل الدائم. هو ماء مسكوب جار دائما، يعني يجري دائم، يجري في أنهار بغير أخدود، تجري من تحتهم الأنهار، تجري تحتها الأنهار من غير أخاديد، كما جاء في الخبر: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، يعني ما تسيح يمينا ولا شمال، فهي تجري في مجرى واحد من غير أخاديد، وهي جارية دائما لا تنقطع، جارية دائما من لا تنقطع. وإذا نظرنا إلى أمور الدنيا وجدنا الحياة معلقة بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأشقى الناس الذين تقل عندهم المياه وأثرها يبدو على كل شيء، كما قال الله جل وعلا: يبدو على بني آدم وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى الجو وعلى كل شيء، فلا يتصور عيش بلا ماء. وهناك في الجنة وماء مسكوب يجري دائما، ونحن لا نقدر هذه النعمة قدرها ونهدرها ونتساهل في أمرها، وإذا وقع شيء من الاضطراب والإشكال في هذه النعمة عرفنا قدرها. إذا انقطع الماء أو تعرض لخلل أو عطل عرفنا قدر الماء. إذا جلس الإنسان ينتظر الوايت أسبوع وعشرة أيام لكثرة من يطلبه وبعشرة أضعاف قيمته، عرفنا قيمة الماء.

وهذا سبب خراب الأمم والدول كما قرر ذلك ابن خلدون في مقدمته. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالترف مذموم والإخلاد إلى الراحة مذموم، لا بد أن يكون المسلم جادا في حياته، عاملا بما أوجب الله عليه، مجتنبا لما نهي عنه بحزم وعزم وقوة لا تردد فيه. إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة، وكانوا يصرون على الحنث الذنب، يصرون على الذنب العظيم الذي هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فهم مشركون يعني يستحقوا الخلود في النار لأنهم أصروا على الحنث العظيم، وقد يستحقون دخول النار من غير خلود لإصرارهم على الحنث الذنب الكبير من كبائر الذنوب، ولو لم يخلدوا فيه إذا لم يصروا على شرك وماتوا على التوحيد فإنهم قد يعذبون بارتكابهم بعض الذنوب وإصرارهم عليها وموتهم على غير توبة منها. وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني الذنب العظيم الذي هو الشرك، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يستبعدون البعث. لماذا؟ لأن من مات انقطعت أخباره وفارقت روحه حياته وبلي وفني جسد وصار عظمه رميما. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكانوا يقولون على سبيل الاستبعاد أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئنا في الهمزتين في الموضعين التحقيق، أي تحقيق الهمزتين في الهمزتين في الموضعين التحقيق، يعني تحقيق الهمزتين بمعنى أنه ينطق بالهمزتين مع التحقيق، وتسهيل الثانية أين، وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما أين وإدخال ألف بينهم على الوجهين، هذه قراءات قرئ بها أو آباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف، يعني نحن وآباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، أو آباؤنا يبعثون كذلك وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد، يعني هذا الاستفهام يأتون به مستبعدين للبعث بالنسبة لهم ولآبائهم. قال وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد، وفي قراءة بسكون الواو وهي قراءة ابن عامر، وقالون بسكون الواو أو آباؤنا عطفا بأو والمعطوف عليه محل إن واسمها إن أئنا لمبعوثون أو آباؤنا، ويكون معنى أو هنا معنى الواو لأن أو تأتي بمعنى الواو إذا لم يحصل هناك لبس، كأنه قال أئنا لمبعوثون أو آباؤنا يعني وآباؤنا الأولون، فأو تأتي بمعنى الواو خير أبح قسم بأو وأبهمي، إلى أن قال وربما عاقبت الواو يعني ربما جاءت بمعنى الواو أو بمكان الواو عاقبتها جاءت بمكانها. والمعطوف عليه محل إن في قوله أئنا لمبعوثون أو آباؤنا أي وآباؤنا. قل إن الأولين والآخرين يعني من لدن آدم إلى قيام الساعة